يا خدام عبد النار خليت الجمرة تطفى وريح قلبي من هادو الأضرار سيد الطالب تجيب هادي تجيب الفق القلب الجافي تزور عندي للدار يطلع خاطري على السينا يصفر بغيت نحكيها قلبي مشي صبار هي كانت لي اهي عافا يا طالب جيت نزومك لعندك راهم رسلوا لي اش بدو رياضك وكتوبك على بنت الناس فهمني لا خدمة لا قاد الضار بقيت خالد هذي التخمار وقيل الطالب لي فعلي يا طالب جيت نزوري عندك راها مرسلوني صبت ورياقك مكتوبك على فاطمة فهمني بحتوني عندك ناس كبار باش تشافيني من الاضرار عندي ما واخواتي صغار خايف تلفى تبيني يا طالب جيت نزورك عندك راهم رسلوني اجبد ورياضك ومكتوبك على يمينك فهمني حكيت له قصدي بالتعبار الزين والفيس يبقى ثلاث فار بديت نوصف له يا حبار في السيرة اللي تبغيني يا طالب جيت نزورك لعندك راهم رسلوني جبت ورياضك وكتوبك على جميلة فهمني ايوه هذه خاطر مونة سليمة العلبية عاد صبية يا حضار مكوت الزين المسلام ربي بيه لقاني يا طالب جيت نزورك لعندك راهم رسلوني جبت وراقك وكتوبك على فهمني هيا تخبر لولو نجت الواجب والعينين كبار زين العربية المثلان السالف بيها تخطيني يا طالب جيت نزورك لعندك راهم رسلوني جبت ورياضك وكتوبك على جليلة فهمني وانظر فيا يا حضار قالي هاد الشي عيب وعار وعليه جيت اتفكر لي يا طالب جيت نزورك ولعندك راهم رسلولي جبت ورياضك وكتوبك على فوزية فهمني بقيت خالبها غير تخمار وغير الطالب اللي ينفع علي يا طالب جيت نزورك عم تكرهم بسلولي جبت ورياضك وكتوبك عليه لعيمة فهمني بحكي عنك ناس كبار بس تشافيني من الأضرار عندي ما واخوات صغار خايفة تيرفع تديني يا طالب جيت نزورك لعندك راهم رسلوا ليا جبت ورياضك وكتوبك وعلى كريمة فهمني